شهر الصيام شهر رمضان كله خير، وتتنوع فيه العبادات المتنوعة، فمن العبادات أن الإنسان يقرب من الخير، من العبادات أن الإنسان يقرأ القرآن ويكثر. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعل القرآن والصيام مقترنين مقترنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل في ليالي رمضان. فعلى الحريم الإنسان أن يكثر هذا وقت القراءة، وقت التلاوة، يمكث الساعات الكثيرة في المسجد، لأن المسجد هو الذي يعينك. إذا خرجت من المسجد انشغلت بأمور أخرى، إذا قلت أذهب إلى البيت وأقرأ انشغلت، إذا قلت أقرأ في مكان كذا تنشغل. فالإنسان يحرص على أن يمكث. ولذلك السلف رحمهم الله قالوا نبقى في مساجدنا ونحفظ صيامنا، فيبقى الإنسان ويكثر، ويبقى أكثر الأوقات أن يستغله في حفظ الصيام. الذي يحفظ لك صيامك هو البعد عن الاختلاط من الناس، الذي يحفظ لك صيامك هو كثرة الطاعات، تقدم الطاعات فتحفظ صيامك بهذا الشيء، فالقرآن والعبادة. ولذلك يشرع ماذا؟ يشرع الاعتكاف في المساجد، وليس الاعتكاف في العشر الأواخر فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول الشهر، في العشر الأول والعشر الأوسط والعشر الأخير، واعتكف حتى في شوال. فالإنسان يعتكف، الاعتكاف مشروع ومطلق، ليس اعتكاف يعني محدد بوقت معين، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، كان آخر اعتكافه العشر الأواخر، لأنه يتحرى ليلة القدر.